بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن مسألة طلاق الحائض، وعرفنا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين على أن الطلاق في الحيض واقع مع الكراهة أو مع الإثم، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق. والدليل أيضا ما في الصحيح من أن هذه حسبت عليه، أي حسبت على ابن عمر رضي الله عنهما طلقة. وذهب بعض أهل العلم كعكرمة وطاوس والظاهرية إلى أن طلاق الحائض لا يقع، وقد رجح ذلك أبو العباس ابن تيمية، وكذلك تلميذه أبو عبد الله بن القيم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وطلاق المرأة حال حيضها ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بالرواية التي فيها ولم يرها شيئا، وعرفنا بأن هذه الرواية واردة من طريق أبي الزبير، وكما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف لو خالفه من هو أثبت منه؟ قال أبو عمر وعندي والله أعلم أنها لو صحت لكان المعنى ولم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا مستقيما، لأنها واقعة على خلاف السنة. وكذلك الإمام أبو داود رحمه الله قال قال أهل الحديث ليس في أحاديث أبي الزبير حديث أنكر من هذا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن أبا الزبير قد خالفه نافع، ونافع أثبت منه، وقد وافق نافعا أهل التثبت، يعني نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وهي التي يسمونها سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، رواية مالك ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المحدثين يقولون بأن هذا هو أصح الأسانيد وأثبتها، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فأقول بأن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن طلاق الحائض لا يقع قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ليس المقصود به الرجعة الاصطلاحية، الرجعة الاصطلاحية، وإنما الرجعة في لسان الشرع أوسع من ذلك. واستدلوا بأن الله جل جلاله بعدما ذكر الطلقات الثلاث قال فإن طلقها، أي الرجل الذي تزوجها بعدما طلقت ثلاثا، فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول الذي طلق ثلاث مرات، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، فسمى الله ذلك رجعة رغم أنه نكاح مؤتنف، نكاح جديد. واضح أيها الناس؟ يعني الرجل طلق امرأته مرة ثم مرة ثم مرة، الله جل جلاله قال فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طيب هذا الزوج الآخر الذي تزوج بها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، إن طلق هذه المرأة طبعا من باب أولى إن مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام ونظيرتها أيضا ما سيأتي في درس اليوم، صعب على الإنسان أن يفتي بما يخالف فيه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليه، لكن قد يكون اختيار السلطان أو كما يسمونه بلسان أهل القانون اليوم اختيار المشرع غير ذلك. ففي هذه الحالة الإنسان يكل هذا الأمر إلى من جعلهم السلطان مظنة للفتوى أو مظنة للحكم. يعني مثلا عندنا في هذه البلاد قانون الأحوال الشخصية نص فيه على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وسيأتي معنا بأن هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع، وطبعا الإجماع ليس بمسلم مثل ما قيل في مسألة الأمس مسألة طلاق الحائض، بأن ابن هبيرة قد نقل الإجماع، وابن القيم رحمه الله قال ومن ادعى الإجماع في ذلك فقد وهم، فإنه قد نقل من تهى إليه علمه وخفي عليه ما اطلع عليه غيره. نقل من تهى إليه علمه، يعني علمه بأنه ليس في المسألة خلاف، لكن غيره يعلم بأن طاووس وعكرمة وأهل الظاهر قد خالفوا في هذه المسألة. هنا أيضا المسألة فيها خلاف، لكن السلطان أو المشرع إذا اختار بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، ففي هذه الحالة الإنسان إذا كان ما يقتنع بهذا فإنه يحيل الفتوى إلى الجهة التي يعني تنفذ هذا القانون، سواء كانت تلك الجهة هي المحكمة أو القاضي، أو كانت تلك الجهة هي اللجان المشكلة من قبل ولي الأمر لإفتاء الناس في مثل هذه المسائل. وعلى كل حال الآن يتضح لنا الخلاف إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. نعم، هذه الرواية هذه الرواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن طريق آخر عن ابن طاووس أن أبا الصهباء وكان رجلا كثير المسائل قد سأل ابن عباس، فماذا قال ابن عباس؟ قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا بأن الصحابي لو قال مثل هذا الكلام فمعنى ذلك أنه يرفع الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا ننهى أو كنا نفعله، فمعنى ذلك أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر أو هو الناهي أو هو المقر على ذلك الفعل. كان الطلاق على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومعلوم بأن عهد أبي بكر رضي الله عنه كان 2 سنة وأشهر، يعني خلافته ما طالت، لأنه رضي الله عنه ولي الخلافة في ربيع الأول 11 من الهجرة، يعني يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 اجتمع الصحابة في السقيفة فبايعوه، وكانت هذه البيعة الخاصة، ثم انتقلوا إلى المسجد فبايعوه، وكانت هذه البيعة العامة. وقد قبض رضي الله عنه في جمادى 2 من الهجرة بعدما اغتسل في يوم بارد فحمى، أصابته الحمى رضي الله عنه، ثم كانت وفاته بعد ذلك بليال، وقد غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضوان الله على الجميع. فالشاهد أن خلافة أبي بكر كانت 2 وأشهر. بعد ذلك يقول ابن عباس وسنتين من خلافة عمر، معلوم بأن خلافة عمر قد امتدت 10 سنين. إذن عندنا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقصد بذلك العهد المدني، لأن هذه الأحكام كلها جاءت في المدينة. وسنتين وعهد أبي بكر الذي هو 2 وبضعة أشهر، وسنتين من خلافة عمر، فالمجموع 4 سنوات من عهد الراشدين بالإضافة إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طلاق الثلاث يقع واحدة، طلاق الثلاث هذه بدل من قوله كان الطلاق طلاق الثلاث يقع واحدة، يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، أناه أي مهلة ورفق، مهلة ورفق. الله جل جلاله وسع على الناس فأباح لهم أن يطلقوا مرة ثم يراجعوا ثم يطلقوا الثانية ثم يراجعوا ثم إذا طلق أحدهم في الثالثة فهي الباتة، فهي التي تنهي هذه الحياة الزوجية ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالناس استعجلوا، يعني كثر في زمان عمر أن الواحد إذا طلق فإنه يطلق 3 في مجلس واحد أو يطلق 3 بلفظ واحد. طلاق الثلاث بلفظ واحد أن يقول لها أنت طالق 3، أو يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول لها أنت مبتوتة أنت مبتوتة. طبعا الآن ما يقولون هذا، يعني ما جرى لسان الناس بمثل هذا أو ما يعرفونه. فيقول ابن عباس: قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات أي مهلة ورفق، فلو أمضيناه عليهم. يقال أمضى الأمر إمضاء أي أنفذه، أمضى الأمر إمضاء أي أنفذه، فلو أمضيناه عليهم، يعني عمر رضي الله عنه يكلم بذلك من؟ الصحابة أهل الشورى، مثل ما كلمهم رضي الله عنه في قضية الشارب لما تتابع الناس في شرب الخمر مع كثرة الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا. بعضهم ما استطاع أن يتخلص من حبه للخمر، فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا، تكلم الهذيان، وإذا هذا افترى، افترى يعني تكلم في أعراض الناس، فجلده حد المفتري، وحد المفتري كم؟ 80. فصار عمر رضي الله عنه يجلد 80 بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجلدان كم؟ 40. ثم لما كان علي رضي الله عنه وطلب منه أن يجلد الوليد بن عقبة في عهد عثمان جلده 40، وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. فهنا عمر رضي الله عنه أمضى طلاق الثلاث 3، قال أهل العلم سياسة، يعني عمر رضي الله عنه فعل ذلك سياسة، والسياسة هو ما يصدره الحاكم من قانون أو من نظام يريد به إصلاح الناس، يريد به إصلاح الناس. طبعا هذه السياسة لا بد أن تكون مقيدة بألا تخالف شرع الله، وإلا لو خالفت شرع الله في قانون يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فهي سياسة شيطانية وليست سياسة شرعية. طيب عمر رضي الله عنه فعل ذلك لأنه أحد الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الحديث الأول. مش نهاية فلو أمضيناه عليهم. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. نعم، محمود بن لبيد رضي الله عنه لعله أول مرة يمر بنا، وهو محمود ابن لبيد ابن رافع ابن امرئ القيس ابن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل. محمود ابن لبيد ابن رافع ابن امرئ القيس ابن زيد الأنصاري الأشهلي ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه أحاديث قليلة، من ذلك قوله رضي الله عنه كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا فقام قياما طويلا. ومنه الحديث إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام والشراب. إن الله تعالى يحمي عبده الدنيا عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام والشراب. ومن أيضا من الأحاديث التي رواها قال أسرع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن معاذ حتى انقطعت نعالنا. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته 96، يعني عاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة، وكما ذكرت لكم روايته قليلة، قد تقدم معنا في أول يعني شرح بلوغ المرام بأن هناك من الصحابة من هم مكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعبادلة الأربعة وجابر وأم المؤمنين عائشة، وفوق هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من الصحابة من هو مقل في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم هذا الرجل. فماذا يروي؟ يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. من المخبر؟ واحد من الصحابة، واحد من الصحابة رجلا كان أو امرأة، أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أرضاه هذا الأمر، بل غضب عليه الصلاة والسلام وظهر غضبه في هذه الكلمات، قال: أيلعب بكتاب الله؟ وفي رواية: أيلعب بكتاب الله، أي هذا المطلق، أيلعب بكتاب الله؟ واللعب ها هنا معناه الاستهزاء، أي يستهزأ بكتاب الله. وأنا بين أظهركم، أي وأنا فيكم ومعكم، يعني حي بينكم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيلعب أو أيلعب بكتاب الله؟ لأن الله جل جلاله قال: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، إلى أن قال: فإن طلقها، أي في الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إلى أن قال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الذي يطلق ثلاثا بلفظ واحد ممن اتخذ آيات الله هزوا. وعبد الله بن عباس لما قال له أحد الناس: إني طلقت امرأتي، فقالت: كم؟ فقلت: 100. فقال له ابن عباس: تقع ثلاثا واستهزأت بكتاب الله 97 مرة. فهذا استهزاء بكتاب الله عز وجل، استهزاء بشرع الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فواحد من الصحابة رضوان الله عليهم استأذن في قتل هذا الرجل، الرجل الذي طلق ثلاثا، مثل ما أن الصحابة رضي الله عنهم استأذن بعضهم في قتل عبد الله بن سلول لما ظهر نفاقه، واستأذن بعضهم في قتل ذي الخويصرة التميمي الأعرابي الغليظ الجافي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فها هنا استأذن الصحابي في قتل ذلك الرجل الذي خالف شرع الله عز وجل وتعدى حدود الله حين طلق امرأته ثلاثة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق فيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شفاك الله وعافاك. ركانة هي الإخوة الكرام، هو ركانة ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان من أشد الناس، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارعه، فصرعه عليه الصلاة والسلام مرتين، وهو معدود في مسلمة الفتح، وكانت وفاته أول خلافة معاوية سنة 42، وكان ابن هاشم ابن المطلب معدود في مسلمة الفتح، كان رجلا يعني شديد البأس قويا، وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصارعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صارعه مرتين. من هي امرأته التي طلقها؟ المرأة هي سهيمة بنت رويفع، سهيمة بنت رويفع. طيب، في بعض الروايات بأن المطلق هو رفاعة، رفاعة، ورفاعة هو رفاعة ابن رفاعة القرظي من بني قريظة، وقد روى عنه ولده أنه قال: في عشرة أنا أحدهم، نزل قول ربنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فها هنا إذا جاء في رواية بأن المطلق هو ركانة أو أبو ركانة، وفي رواية أخرى جاء أن المطلق هو رفاعة ابن رفاعة القرظي، كما مضى معنا نظائر ذلك، يكون هذا محمولا على التعدد. بارك الله فيك، يكون ذلك محمولا على التعدد بأن هذه قد وقعت من فلان ووقعت من فلان. طيب، الرواية الأولى رواية أبي داود شعب محمود. وقد روى طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. قال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجعها، قد علمت راجعها. والله يا ليت هذه الرواية تصح، يكون فيها تخفيف على الناس. لكن الإشكال بأن أبا داود رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس، ثم ساق هذه الرواية مرة أخرى. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس. طيب، هذا الإسناد بهذا السرد الذي ذكره أبو داود رحمه الله فيه علة ولا لا؟ ما هي علته؟ الجهالة. بعض بني أبي رافع. طيب، وقد عرفنا بأن من شروط الصحة بأن يكون الرواة عدولا ضابطين، وكيف نعرف أن الراوي هذا عدل إذا كانت عينه مجهولة؟ واضح يا الإخوان؟ إذا كانت هناك جهالة في عين الراوي أو جهالة في حال الراوي فإن السند يكون ضعيف. ولذلك حتى الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وليس في بني أبي رافع من يحتج منه سوى عبيد الله بن رافع، ولا ندري أهو المعني في هذا الحديث أو غيره. يعني هنا احتمال، ربما يكون المقصود عبيد الله بن أبي رافع. طيب، لو كان كذلك إذن الرواية تكون مستقيمة، لكن ربما يكون غيره. فالمقصود أن هذه الجهالة قادحة في هذا الحديث. طيب الرواية التي بعدها، وفي لفظ لأحمد طلق بركانة امرأته في مجلس واحد فنازل فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. هذه الرواية أيضا يعني مقدوح فيها بأن في رواتها محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي، وهو متهم بالتدليس، متهم به التدليس، وقد عنعن فهذه رواية أيضا لا يحتج بها. واضح أيها الناس؟ إذن رواية راجعها أو رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت، هذه كلها طعن في سندها. فنأتي إلى صلب هذه المسألة، وهي أن بعض الناس يطلق امرأته ثلاثا مرة واحدة، فيكون قد ضيق على نفسه في أمر قد وسع الله عليه. لذلك لما جاء بعض الناس قال يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا، ابن عباس رضي الله عنه انتهره وقال يركب أحدكم الحموقة، ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس. أي نعم، يعني أنت تعمل في نفسك وبعدين تجي تريد أن تحملني إياها. كما تقدم معنا الكلام بأنه أحيانا المفتي قد يحتاج إلى يعني زجر الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة أحيانا، يعني لما نهاهم عن الوصال، الوصال في الصيام، وكان هو عليه الصلاة والسلام يواصل، والصحابة قالوا له إنك تواصل، فقال إني لست كأحدكم، يعني أنا عندي حالة خاصة، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بعد ذلك أصر بعضهم على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، فواصل بهم يومين وثلاثة. وبعد ذلك لما رؤي هلال الشهر الذي بعده أفطر وقال لو لم يرى الهلال لواصلت بكم. قال الصحابي كالمنكل بهم، يعني يريد أن يؤدبهم. لماذا؟ لأنهم حملوا أنفسهم مشقة قد رفعها الله، قد رفع الله عنه. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأن ابن عباس رضي الله عنه قال لذلك الرجل يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس. فأقول أيها الإخوة الكرام، قد اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. قال ابن رجب رحمه الله، وابن رجب أيها الإخوان عنده كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يعني زي ابن حجر رحمه الله لكن ما أكمله، وهو أخص تلاميذ الإمام أبي عبد الله بن القيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولا يعلم في الصحابة والتابعين ومن يعتد بقولهم في الفتوى في الحلال والحرام من قال بخلاف ذلك. ابن رجب رحمه الله يقول لا يعلم في الصحابة ولا التابعين ولا أئمة السلف ممن يعتد بقوله في الفتوى من قال بخلاف ذلك. بخلاف ماذا؟ بخلاف أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. طيب ما حجة هؤلاء؟ حجتهم بأن الله جل جلاله قد جعل طلاق الثلاث هو البات الذي يحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا آخر، ولم يفرق جل جلاله بين مجموع ومفرق. ما فرق بين أن يكون هذا الطلاق مجموعا أو أن يكون هذا الطلاق مفرقا. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ واضح. هذا قول جمهور العلماء. وابن رجب رحمه الله عبارته أدق من عبارة ابن هبيرة التي كان بالأمثال، ابن هبيرة نقل الإجماع، أما ابن رجب فإنه احتاط، قال لا يعلم في الصحابة والتابعين ولا في أئمة السلف ممن يعتد بقوله في الفتوى في الحلال والحرام من قال بخلاف ذلك. لكن الخلاف موجود أيها الإخوة الكرام. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن طلاق الثلاث يقع واحدة عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود. قال وممن قال بذلك من أهل العلم بالأندلس محمد ابن بقي ابن مخلد، محمد ابن بقي ابن مخلد. طيب، ونضيف على ذلك أيها الإخوان بأن هذا هو الذي رجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية وكذلك تلميذه الإمام أبو عبد الله بن القيم، أبو عبد الله بن القيم. والجمهور أيضا استدلوا بأن أبا حفص ابن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس ثلاثا، وأن الحديث التي مرت معنا الآن قضية ركانة أو أبو ركانة، قضية رفاعة القرظي، هؤلاء جميعا طلقوا ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملاعن قد طلق امرأته ثلاثا. وإن كان قضية الملاعن أيها الإخوان ما يستقيم الاستدلال بها، الملاعن قضية الملاعن سواء كان هذا الملاعن هلال ابن أمية أو غيره لا يستقيم الاستدلال بها. لماذا؟ لأن طلاق الملاعن لغو، لأنه أصلا من مجرد ما حصل اللعان فإنه يفرق بينهما أبدا، يعني الملاعنة أشد من طلاق الثلاث، لحتى طلاق الأكثر من ثلاث، لأنه لو طلقها ثلاثا فإنه تحل له إذا نكحت زوجا غيره. أما إذا حصل اللعان بين الزوجين فتترتب على ذلك خمسة أحكام، أولها أنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، وأنه يسقط حد القذف عن الزوج، ويسقط حد الزنا عن المرأة، ويحرم قذف ولدها هذا الحمل الذي نفاه الزوج، فإنه يحرم أن يقال له أمك زانية. لماذا؟ لأن الله أعلم بالحقيقة، ربما يكون الرجل قد كذب عليها أو توهم ما ليس حاصلا. ومن الأحكام كذلك وجوب الصداق، إن كان صادقا فبما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فهو أبعد له منها. واضح يا الناس؟ طيب، هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الحافظ اللي هم من؟ علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وابن مسعود، وذكر الحافظ أيضا من أئمة الأندلس محمد ابن بقي ابن مخلد وكذلك ابن تيمية ابن القيم، هؤلاء الذين قالوا بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، ما استدلالهم؟ استدلالهم بالحديث الذي استدل به بالأمس، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وطلاق الثلاث باللفظ الواحد ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك سياسة لتأديب الناس، لتأديب الناس، لكنه ليس تغييرا للحكم الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذه المسألة يعني تحتاج يعني إلى مزيد بسط وإيضاح، ولعلنا نعرض لها إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله أن يحفظ علينا أزواجنا وأن يحفظ علينا بيوتنا وأن يصلح أولادنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.